نخرج هذا الغلام ونضع في هذه الأسرة وأصبح فردا من أفرادها، ابن هذه الأم، ابن لهذه الأم، فتكون جميع القرابات واحدة. لكن هذا الحكم قاصر على الولد وليس البنت، لأن النظر إلى الثدي الذي حصل الاجتماع عليه، فهي ما رضعت من أمه، وبالتالي ليس لها أحكام، إنما الأحكام في الأم التي أرضعت، في الثدي الذي حصل الاجتماع عليه، هو الذي نحمله ونضعه في هذه الأسرة. طيب لو هي بدلته يبقى هي لها نفس الأحكام، لو هي رضعت من أمه تبادلة، هو رضع من أمه وهي رضعت من أمه، برضو نشيلها ونحطها فين؟ في الأسرة التي رضعت منها. وبالتالي نفس المسألة، الرجل هذا تزوج امرأة أخرى وأنجب، يبقى إذن يصبح أولاده إخوة لهذه الفتاة، وهكذا أعمام الأولاد دول أعمام لها، أخوال الأولاد دول أخوال لها، وهكذا. طيب هو رضع وهي رضعت، ولها أخت وهو له أخ يريد أن يتزوج منها، نقول هل يجوز بناء على ما حصل رضاعة منهما، وإنما الأحكام في الرضاعة في من رضع، أو نقول لا يجوز باعتبار أن هذه البنت أخت لهذه البنت، إذن أخوها أخ لها؟ نقول لا، إنما الرضاعة حرمة تنتشر بسبب الرضاعة. فهل هذا الولد الذي يريد زوجة البنت رضع معها، هل حصل بينهم رضاعة؟ إذا ما في سبب للتحريم. طيب ده لا، بس أصل أخوه وأختها، نقول الذي رضع هو الذي يتعلق بهذا السبب فقط، إنما الذي ما رضع لا يتعلق بهذا السبب، فيحرم الرضاعة بحرم النسب في من رضع، في من حصل له حصل هذا التحريم بسبب الرضاعة، إنما اللي ما حصل الرضاعة خلاص ما له شيء ولا له أحكام. وعلي أنا مثلا أكون أخ لبنت، أنا رضعت من أمي ورضعت من أمي، أخي يريد أن يتزوج أختها ما فيش إشكال. طيب أخي يريد أن يتزوجها، نقول هي رضعت من أمي، يبقى ما ينفعش لأنها تشارك تتحطط هنا في الأسرة بتاعتي أصبح أخوي. طب أنا بس رضعت من أمها وأخي يريد أن يتزوجها، فهل أخي أخ لها؟ ليس أخ لها. طب لماذا؟ مع أن أخوي أخوها، أخوي أخوها بسبب إيه هو الرضاعة، أما أنا أخوالي ما في سبب، أنا لست أخا، أخي لست ليس أخا، ما في سبب، ما رضع معه، يبقى يتزوج يتزوج طالما ما رضعت من الإيه؟ من أمي. يبقى النظر إلى الثدي الذي حصل اجتماع عليه، الثدي ننزلها تحت الثدي، هي رضعت من هذه المرأة، يبقى تنزل تحت هذه المرأة، نجيبها نحطها في عمود النسب هذا، بهذا تطلع أحكام الرضاعة. إذا عرفنا هذه القاعدة إنه الثدي اللي يحصل في الاجتماع عليه نضع من رضع تحته، غير كده لا، هي رضعت من أمي أصبحت أخت لجميع الإخوة، اللي ما رضع معها لا يحل له الزواج لأن هي أختي، هي جت لنا، جاءت هذه الأسرة. طيب أخي رضع من أمها، يبقى يروح للأسرة دي، أخي أختها ما فيش إشكال، ما حصل رضاعة، ما في سبب. أخي منها حرام لأنها أختنا ربعة أمي. أخوها من أختي يجوز لأن أخوها ده ما ربع. يعني إيش معنى بقى إيه؟ أخو أخويا مثلا يعني أو أخي يبقى أخو يعني أخوها؟ لا، يعني دي السبب. إذا لم يحصل السبب خلاص ما حصل انتشار للحرمات. لهذا في هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك. فابنة حمزة عرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت عم النبي، بنت عم الرجل تحل ولا لا؟ تحل، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هجرن معك. لكن النبي رضع مع أبيها حمزة، يبقى تحل ولا ما تحل؟ أصبح هو إيه؟ النبي أصبح إيه؟ عم الله، ما يصح العم يتزوج بنت ناس. الحديث الأخير كذلك، أبو سلمة رضع مع النبي أصبح عم لابنته، ما عادش ينفع، ما عادش ينفع يتزوج. يبقى إذا يحرم من رضاعتي محروم من إيه؟ من أنس. فالمرأة تأخذ أعمام جديدة وأخوال جديدة بسبب الرضاعة. فامرأة رضع اسمعي من أمي خلاص، أعمامي أعمام، أخوالي أخوال، عمه يعني عمي أنا يتزوجها؟ لا، لأن عمي أنا عم له، العم ما يتزوج ابنك أخي، ابنك أخي ما يتزوجها، فالنبي ما يتزوج ابنك أخي. طيب لأجل هذا وانتفاع الأسرة بسبب الرضاعة، بعض الناس أحسن، يعني بعض الأمهات قالت لا أنا ما برضعش، يمكن ولد يعجب بالبنت يوما ما ويريد أن يتزوجها، فنحن لا نريد أن نضيق إيه واسعا، فنقول على كل أمر على الإباحة، عايز ترضى رضاعة، عايز شو ترضى رضاعة، أمر على الإيه؟ الإباحة، إلا إذا تعين أن الولد ده محتاج هذا اللبن ولا يوجد إلا عندها ولا شيء، يبقى يتعين عليها، ولا يهلك الولد يتضرر يبقى يتعين على المرأة. فعلى كل هو باب إحسان، إن فعلت المرأة فعلت زي ما فعلت المرأة فعلت. وهو حل في بعض الأحوال، مثل مثلا الرجل إذا وجد لقيطة بنت مثلا ويريد أن يربيها، طبعا هيبقى في إشكالات لما يكبر، لما تكبر البنت من الجهة المحرمية وكذا، وزوجته متربع فيرضع، فالزوجة ترضع خلاص كده، أدخل بنتا في الأسرة من جديد، ده هو أبوه في الرضاعة، ويجري على عليها ما يجري على ابنته من الصلب كمان. طيب زوجته ترضع شيء، ممكن له بنات متجوزين مثلا بنت من المتزوجات دول ام تربع، اصبح هو ايه؟ اصبح هو جد لهذه البنت، خلاص ما عادش مشكله. طيب اخته بترضع، يبقى هو اصبح ايه؟ خل البنت، وهكذا. فيمكن ان يكون ذلك ايه؟ علاجا، علاجا في كثير من الاحوال. وبهذا يتبين لنا انه الشرع يضبط، سبحان الله، شوف مجرد رضاعة أن يلتقم الولد والبنت الثدي 5 مرات متفرقات تحصل هذه الأحكام، فهي تحل أو لا تحل بسبب هذه الرضاعة. نعم. رضعوا ينتهي المشكلة. رضعوه يمكن مشكلة، رضعوه مثلا بقى رجع عنده مثلا 20 سنة 30 سنة، حل لاحد المشايخ قال لك يبقى حل ايه، ان احنا نقضي على مسائل الفتن وكذا موجودة في العمل وبتاع، يبقى كل ما ممكن مرة ما ترضع زميلها يبقى انتهى كل حاجة. مش لازم يعني ترضعه مباشرة، ممكن لو صبت لبنا في كأس أو كذا وأخذته خلص. طبعا هذا لا يجوز، وإنما رضاعته من المجاعة كما قال صلى الله عليه وسلم، والله قال وحمله وفصاله 30 شهر. حمله وفصاله 30 شهر، ده 30 شهر، الرضاعة تقع في 30 شهر. فإذا كان أقل مدة الحمل 6 أشهر، والله لأن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه، يبقى الرضاعة تم 24 شهر، يبقى كم؟ يبقى 6. ولهذا الفقهاء قالوا بأن أقل مدة الحمل 6. لو واحد تزوج امرأة بعد 5 شهور ولدت بلا نقاش هذا ولد زينة، هذا ولد زينة بلا نقاش، 6 سنين إلا يوم يبقى هذا ولد. إذا نزل ولد تمام يبقى ده ولد زين، لأن 6 شهور، لأنه أقل مدة الحمل 6 شهور. أكبر مدة الحمل بقى اختلف فيها الفقهاء، مفيش خلاف في أقل مدة، لكن خلاف في أكثر مدة، 9 11 سنتين 4 على حسب، كلها دي أقوال. لا الرضعة الواحدة يحدث 5 رضعات كما جاء في حديث عائشة. فرضاع الكبير بعد السنتين بعد الحولين ما يصح، بعد الحولين ما يصح إلا على قول، في قول يعني لكنه ضعيف، استدل بحديث سالم مولى حذيفة إنه لما جاءت زوجة حذيفة قالت إن يعني حذيفة بيغار من سالم، فالنبي قال أرضعيه يحرم عليك، يعني أعطيه لبنا يحرم عليك في هذا، لكن قالوا هذا قضية عين، يعني هذه خاصة بسالم، وبعض العلم يرى قضية حال، يعني خاصة بمن حاله كحال سالم. ازاي يعني؟ يعني امرأة زي امرأة حذيفة ديت جاب لها حذيفة ولد من الصغر ربته، اصبحت كأمي اصلا من الصغر، ربته ورضعته وامنته بقى ابنها ورايح جاي كذا كذا تمام، واخد بالك؟ فاصبح بمثابه الابن، ايه بمثابه الابن له. وبعدين لما يعني كبر بدا الزوج يغار، يبقى اذا ده مش زي زميل العمل، يعني حتى لو اعتبرناه قضيه حال، يعني من كان حاله كحال سالم، يبقى ده نقصره فين؟ في اللي عنده مثلا ولد من يعني كان اخره يحسن اليه لقيط، هيبقى مثلا مساله او 2 أو 3 او 10 أو 100 في هذا المجتمع كله، لا ان نخرج فتوى رضاع الكبير كله ايه ده. هذا حتى على القول بان القضيه حال، لكن الصواب الذي عليه الجماهير وقطع عليه الجماهير ان الرضاعه يعني تكون من المجاعه، لان النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما انبت اللحم وانشز العظم، وقال إنما رضاعة من المجاعة، خد بالك؟ فدل هذا على أن اللبن الذي لا تأثير في البدن هو ذا اللي تثبت به الحرمة، إنما من غير ذلك لا ما ينفعش. نعم، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي الأمة بهذا، كان بقى حل جميل أو النبي يقول ما تركت فتنة الأضرار على الرجال من النساء، والقرآن نزل قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن، طب ليه نعمل الحاجات دي كلها؟ ولا تقربوا الزنا الى الحاجات دي كلها. طب ما كان القران قال رضعه خلاص في المساله، يعني هل يخفى على القران دي مصلحه البسيطه قوي اللي مش هتكلفنا حاجه؟ يعني خلاص كل امراه ترضع لها مثلا وخدت تلتين مساله، ما عادش يبقى حد ايه يعني غريبا عن احد، وكل بقى ايه اخوه، المجتمع كله ينقلب الى اخوه واخوات، ما قالوا احد اصلا. نعم، هذه الرضاعة التي تؤثر اللي هي ما كان 5 رضعات متفرقات كما قالت عائشة، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن 5 معلومات. مش مشبعات، فالمشبعات لم يأتي هذا الوصف في الحديث. وثانيا هذا الوصف لا يمكن الاطلاع عليه، مش عرفنا ان الولد بيشبع او مش بيشبع. لو علق الشارع الوصف على الاشباع مشبعات لكان معرفة هذا مستحيلة، يعني نعرف ازاي ان الولد شبع ولا ما شبع. لكن متفرقات متفرقات، فاذا التقى الولد الثدي ثم تركه عد هذا رضع، ثم عاد ثم تركه عد هذا رضع. نعم. قال رحمه الله: باب لا تحرم المصة ولا المصطفات. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصطفان. قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا لا تحرم المصة والمصطفان. قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا 10 ضعات أو 5 معلومة. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصطفان، بالمفهوم إذا تحرم 3 المصة مش تحرم 2، يبقى إذا ما فوق الاثنين تحرم. لهذا قال بعض أهل العلم إنما يحرم الرضاع إذا كان 3، لأن النبي قال: لا تحرم المصة والمصطفان ولا الرضع ولا الرضعتان. إذن بالمفهوم يبقى إيه؟ 3. وهذا قول قوي، إلا أن حديث عائشة رضي الله عنها يرفع هذا، وهو كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 ضعات محرمة، فمات النبي صلى الله عليه وسلم هنا 5 معلومات. 5 يبقى هذه كانت آية ثم نسخت، هذه كانت آية ثم نسخت، فنسخت لفظا وتلاوة وبقيت حكما، فتحرم 5 رضعات. فالرضاع الذي يحرم ما كان 5 رضعات فقط. طيب لو جات امرأة شكت قالت، وده الغالب يعني، قلت والله أنا ما مش عارف أنا رضعت مرة 2 3، لا المهم ما تشكيش فيما هو أزيد من 5، مرة 2 3 مش مشكلة، خليها 3 حتى مش مشكلة. طيب تقول والله أنا أشك 4 أو 5، 4 أو 5 أصبح الأمر الآن تعلق بليه بالخمس، فلنعتبر 4 ولا نعتبر 5 احتياطا؟ نقول ناخد بالاحتياط بدل ما الولد يتزوج البنت ويبقى في إشكالية أو كذا. نقول دائما عندنا القاعدة إنه الشك هذا يطرح ونعمل باليقين. 4 أو 5، اليقين كام؟ لا اليقين 4، اليقين الأقل، بل يقين 4 أو 5. يبقى إذا الغاقة منه كام؟ 4، لكن هذه 5 صحيحة أم لا؟ خلاص نطرح 5 ونعتبر أنه 4، دي القاعدة. واحد يقول مثلا موسوس ما أدارش، والله أنت حر، إحنا مش بنقول لك يجب عليك أنك تتزوج، أنت حر، لكن كقاعدة شرعية هترفع المسألة إلى قاضي هيقول لك خلاص أنت شككت 4 أو 5 يبقى 4. طب 5 أو 6 خلاص ما عشان لأنه يقين 5، لكن 4 أو 5 يبقى نعتبره كام؟ يبقى نعتبره والله أنا رضعته مرات كثيرة بس أنا مش عارفه مكان. يسأل كده مرات كثيرة بس أنا مش عارفه مكان، ما عدت لناش بقى 4 من 5، 4 أو 5 أو 2 أو 3 وكذا، ما عدتناش المسائل. ولا طيب يعني ما في عدد يغلب على ظنك، يعني ممكن انت لا هو بتهيألي أكثر مثلا يعني 5، والله بتهيألي أكثر خلاص، فممكن هنا نعمل بغلبة الظن، غلبة الايه؟ الظن، ويحصل احتياط على حسب غلبة الظن، فغلبة الظن معمول بها في كثير من الأحكام. نعم. قال رحمه الله: باب رضاع الكبير. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي. في وجه أبي حذيفة. نعم، وجه أبي حذيفة. عندك أبي حذيفة؟ في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. ففعلت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه بعده، وكان شهد بدرا. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. نعم، زي ما سبق تكلمنا في مسألة الرضاع الكبير، وفي أحكام خاصة كثيرة في الشريعة قد تخص وتختص بعض الأفراد كما في هذا الحديث، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جوز فن معينة لبعض الصحابة في الذبح الأضحية، وقال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. فقد يختص بعض الأفراد بحكم خاص، وإلا فمثل هذا الحديث المشتبه لا يعارض المحكمة الذي قاله صلى الله عليه وسلم والذي ذكر القرآن: والولدات يرضعن ولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. إذا تمام الرضاعة كم؟ حولان، يبقى أعلى من ذلك ما في تمام. خارج الرضاع أعلى من ذلك خارجها، لمن أراد أن يتم الرضاع، فتمام الرضاع الحولين يبقى أعلى من ذلك ليس من الرضاع. فذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما فتق الأمعاء وأنشب له. فإذا هذا الحديث من المتشابه، هذا حمله الجمهور رحمه الله تعالى على هذا، لم يخالف ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال لرضاع الكبير. والصواب أن هذا الحديث محمول على الخصوصية لسالم كما ذكر أهل العلم، إما خصوصية عين يعني هو خاص بحد الواقعة، أو حال كما قال البعض، وده رجح شيخ الإسلام، يعني لمن يكون حاله كحال سالم، لكن بإطلاق هذا لا يدل عليه هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب لا رضاع بعد فصال. قال: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث. نعم، يعني شوف تفويض ابن ماجه، يعني ذكر باب هذا قال ما جاء في الرضاع الكبير، ثم أراد أن يفسر المراد من الحديث، فبوب تفويض آخر وباب لا رضاع بعد فصال، شيء يقول لك إن ما مر مما بوبته لك، وإن كان ظاهر يدل على إن الحكم على الرضاع الكبير، إلا إنه إيه؟ إلا إنه هذا خاص بهذه الحديث، لكن ما عندنا رضاع بعد فصال. نعم. قال. نعم. قال: باب لا رضاعة بعد فصال. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال: من هذا؟ قالت: هذا أخي. قال: انظروا من تدخلنا من تدخلنا عليكن فإن الرضاعة من المشاعة. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وأطيل بن أبي بن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة وأبينا أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة وقلنا وما يدرينا لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده. واضح الكلام واضح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما رضاعة من الليل من المجاعة وقال ما فتق الأمعاء. لهذا بماجه رحمه تعالى بوض قال رضاعة بعد الفصال وهذا الذي عليه جميل وهذا هو أصل. ثم ذكر عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن قلنا الذي قلناه وقلنا أن هذا خاص بسالم لو خاص بسالم ليه؟ لأن عندهم الأحاديث والآيات والقاعدة أننا نجمع بين الأحاديث إذا ما كان ظاهره تعارض فإننا نجمع بينهما ونلجأ إلى الترجيح. فالجمع بينهما إنه حديث سالم هذا هو حديث صحيح لا إشكال من جهة الصحة صحة السندي والمتني، لكن نجمع بينه وبين هذه الأحاديث على أننا نحمله عليه على قضية خاصة وهي خصوصية بسالم مولى حذيفة رضي الله عنه، ونعمل الحديث الثانية مع الآية في بيان الرضاعة التامة الكاملة التي أخبر الله عز وجل عنه. فلو كان في رضاعة بعد السنتين لقالها الله والوالدات يرضعن ولدهن مثلا 3 سنين لما أراد أن يتم الرضاعة، لكن ما في رضاعة بعدها، إنما الرضاعة من المجاعة حينما يكون الولد محتاج. كان يجيب رجل مثلا كبير عنده 20 أو 30 سنة أو كذا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يجدون في وجهه لما يدخل يجد بعض الناس اللي ما يعرف العلاقة بينه وبين زوجاته، كان النبي يجد بركة في وجهه كما جاء في الصحيحين لما دخل النبي عند عائشة فوجد عندها رجلا فقال من هذا؟ قالت هذا عمي، يعني عمام من الرضاع. فلو كان الأمر هكذا لعالجه الصنم دائما بمعالجة قضية سالم، ولكن طبعا قضية عين زي ما ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول الجمهور. نعم. قال رحمه الله باب لب. على كل أيا كان تفسير العلماء في هذا فإنه لا أحد قال قط في عصر من عصور الإسلام بأن على النساء إرضاء الرجال، ما أحد قال هذا أبدا في عصر من عصور الإسلام أيا كان خلاف النساء، ما في أحد قال هذا أبدا إنه على النساء إرضاء الكبار، وبهذا تحل إيه قضية يعني الاختلاط أو الفتنة التي قد تحصل في جدوس. وإلا كيف يغيب هذا عن الشرع أصلا؟ ليه النبي يقول ما تركش نساء أضر أرجاء النساء؟ ليه؟ أشهد ذلك كيف القضية تحل ببساطة جدا؟ كان كل واحدة رضعت من شائعة أخرى. لا يعني يقولوا كل واحدة رضع زوجته يعني ولا يقولوا لا احنا خلاص ما تسمع لكن هو الواحد مثلا عايز يخلي كل الناس ديت اخوه لزوجتي وخلاص ترضع بقى يوميا هي سنتين ترضع يبقى كل يوم ترضع لها مثلا 10 ولا حاجه على نهايه يعني كنت خلاص الثلاث كله. هذا ما في احد قال في عصر من عصور الاسلام بهذا، لكن ده زمن يعني تولد فيه الفتاوى التي خالف العقل وتصدق الرسول ولا تجد له مصورا ابدا. من جهة الشر. قال رحمه الله: باب لبن الفحل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتاني عمي من الرضاعة أفلح ابن أبي قعيس يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب، فأبيت أن آذن له حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه عمك فأذني له. فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: تربت يداك أو يمينك. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليلج عليك عمك. فقلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إنه عمك فليلج عليك. عائشة ما عندها مجاملة، عائشة تراجع، ما يمنعها هذا أن تراجع حتى تفهم المسألة. ما أفقه هذه المرأة، سبحان من أعطى هذه المرأة، مرأتي مرأتي أخوان مرأة سمع عائشة، هذا عندنا في البيوت الأم تشتكي منها، البنت العارفة في السن والعارفة تطبخ والعارفة حتى تعمل أي حاجة، البنت الآن لا تستطيع إخبار أمها تقريبا أنها حاضت أو ما حاضت، تستحمل أمها أنها تخبر أنها حاضت ولا ما حاضت، البنت ما تعرف مصلحتها، البنت ما تعرف اختيار يعني أي شيء عندها. سمع عائشة اللي تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيها عالمة، كم راجعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يقول: من نوقش الحساب يهلك. قالت: ليه يا رسول الله، أليس الله يقول: ومن تكتب بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذا ممكن واحد يحاسب حساب يسير، أنت بتقول ليه من نوقش الحساب؟ مجرد نقش حساب ليهلك. طيب مش فيش حساب ليسير إذا يكون بمناقشة على طول الآية. شوف هو النبي يقول ويجيب الايه الآية، أليس الله يقول سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك الحساب وإنما ذلك العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني تعطى عمل ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، مش حساب، إنما من نوقش الحساب يهلك. فرق بين الحساب والعرض. لكن شوف الاستدراك أو شوف الاستشكال يعني البعيد جدا. فكانت عائشة تراجع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، تراجعه. فهنا مسائل هذا الحديث جليلة جدا. عمه من الرضاعة لما دخل قالت: لا، كنت بعدما فرض الحجاب فكنت أجد في نفسي شيئا من ذلك بعد فرض الايه الحجاب، بعد فرض الحجاب الذي يجعله الآن من ينتسب إلى العلم عادة وليس عبادة، ويوزعه على أئمة الأوقاف، النقاب عادة وليس عبادة. وعائشة رضي الله عنها تقول هنا: خلاص بعد ما نزل الحجاب، بعد ما نزل الحجاب خلاص. ولا يقال أن هذا خاص بنساء النبي، يعني في الحقيقة هذا من أبطل الباطل، وإن خوطب به نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى أصرح من هذا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وأتي الزكاة وأطع الله ورسوله. هل يقول قائل والله يخاطب مين هنا نساء النبي صراحة؟ هل يقول قائل أن هذا خاص بنساء النبي؟ هل يقول أحد بهذا؟ إن الصلاة، إن الصوم، إن القرار في البيت، إن الخضوع بالله، هذا خاص بنساء النبي؟ ما أحد يقول. كيف بقى والآية أصلا ليس فيها التصريح، تصريح والتنصيص، بل التنصيص على خلافها. قالت على وجهها: سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه العلة التي يعني بين بها فرضية الحجاب علة عامة وليست خاصة، يعني لا يعقل أبدا أن يكون الحجاب طهارة لقلوب نساء النبي والصحابة. صح؟ خلاص دي طهارة. انما احنا عندنا لا الحمد لله احنا طاهرين طاهرين مش محتاجين هذا. انما النساء النبي في حاجة الى الحجاب والصحابة في حاجة الى الحجاب. انما احنا قلوبنا الحمد لله قلوب لا تحتاج الى فرضية الحجاب. من قال بهذا؟ وان خوطب كما خوطب النبي في كثير من آيات القرآن خوطب يا ايها النبي ويكون الحكم عاما. ونساء النبي خطبنا كما ذكرت لكم في آية والحكم عام. فمن الذي قال بالخصوصية؟ من الذي قال بالخصوصية؟ وما الدليل على الخصوصية؟ النبي يقول إذا حرمت المرأة فلا تنطق ولا تلبس القفاز. إذا حرمت المرأة فلا تنطق ولا تلبس القفاز. عائشة تقول كان إذا حاذان الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها في الحج، مع أن المرأة إحرامها في وجهها في الحج. حرام في وجهها، المرأة إذا حرمت ما تنتقل. ومع ذلك تقول كان إذا حاذان الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها. إحدانا ثوبها على وجهها. أما أسماء اللي يقول دائما إذا بلغت المرأة المحيط فلا تستحي من يرمي من هذا وهذا، والحديث أسماء اللي هم بيطيروا به، فأسماء نفسه قد ثبت بسنة صحيح. طبعا حديث ضعيف ولو علة العديدة، وأيضا كثبت بسنة صحيح من حديث من أرث أثر فاطمة بنت المنذر أن قالت كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا. نفس أسماء. فهنا عائشة رضي الله عنها توضح هذا، زي ما قال في حديث صفوان في حدث الإفك قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. واضح الكلام؟ صفوان قالها قامت على استرجاعه إن لله صفوان عمل يقول إن لله وإن لله وإن لله وإن لله رجعه. أول ما قامت راحت على طول خمرت وجهي، قالت وكان يعرفني قبل الحجاب فوالله ما كلمني. قال لها إيه اللي قالت لنا عائشة؟ قال أنت أدري ففي الموضوع غير أنه أنا آخر رحيل ولا نركبي اركبي ما قال لها ذلك. أنا آخر رحيلة ركبت عائشة صاحب النار. كل اللي قاله صفوان إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. يبقى مش معقول ان احنا نفضل نتكلم الكلام اللي كان قبل سنة 5 نفضل نتكلمه بعد سنة 5 بعد فرضية الحجاب. خلاص نسخ الامر. كان ثم يبقى عاد ازاي؟ عاد ازاي؟ ان القب عاد وليس عبادة. امال ايه معنى وكان يعرف من قبل الحجاب؟ امال فرضية الحجاب دي عبث؟ يعني انا فرضية الحجاب دي عبث؟ عادة؟ القرآن يفرض عادة؟ متى عهدنا؟ هاتوا كده عادة واجبة فرضها القرآن. عايزين عادة فرضها القرآن، نريد عادة فرضها القرآن. ثم لماذا الحجاب اللي يؤلف فيه كتاب ويوزع على الأئمة أن النقاب عادة وليس عبادة؟ ثم تعملوا المايوه فضيحة مثلا، ولا عملوا البنطلون مثلا البنطال هذا فتنة. يعني طلعوا كتاب كده للأئمة البنطال للمرأة فتنة، الاختلاط. عندنا ألف قضية المرأة، الشواطئ النهاردة اللي أربع خمس شهور بتوع الصيف شواطئ مليئة بهذا. ما فيش ولا قضية من دول تحتاج إن احنا نألف كتاب ونوزعه نصحا للأمة. يعني أصبحنا ننصح الأمة لا يا أخي خلاها عادة حتى أنا حر. عادة دي يعني إيه؟ عادة دي يعني أنا حر. حتى كده الدول العلمانية تقول أنت حر، ألبس زي ما أنا ألبس. واحد يبقى باليد شو محدش يعترض عليه، واحد يحمر وشه يسود وشه محدش يعترض عليه. هم كده يقول كل واحد حر فيما يلبس فيما يأكل فيما يشرب. وحر أنا دلوقتي همشي بجلابيه، واحد يمشي ببنطلون، واحد يمشي مش عارف ايه. خلاص مش انتوا عادة؟ ايه اللي مزعلكم في العادة؟ اشمعنى العادة دي بالذات اللي مزعلكم؟ يعني ايه المشكلة في العادة دي؟ عاد ماشي عاد لا إشكال. يعني ما الذي يقلق المضاجع ونكلف الدنيا ونوزع على أئمة الأوقاف نصحا عشان ينصحوا الأمة، عشان ينصحوا الأمة إن قولوا للناس بقى أن الحجاب ده عادة وليس عبادة. لا حول ولا قوة. فعائشة تقول فبعد أن فرضت الحجاب فكنت تحرز من هذا. فالنبي قال لي عمك في الرضاع، شو بس تشكل عائشة؟ يعني هذا الأول وراء عائشة، عائشة بتدخل ولا تأذن له، أنا عمك يا عائشة خلاص كان قبل الحجاب كلام. بعدين النبي قال خلاص دخلي هذا عمك، فاستشكلت يعني هي بنت ورعاها على دليل، عندها قام عند شبهة. ايه؟ قال انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. خلي بالك العم ده بيكون من قبل مين؟ الرجل. ما هو العم جاء من قبل الرجل مش من قبل المرأة. انا لما اقول ده عمي غير ما اقول خالي، من جهة المرأة يبقى الخال، من جهة الاب يبقى الايه؟ العم. يبقى العم جاني من جهة مين؟ الاب. طيب انا ارضعت من المرأة يبقى خاله اخو المرأة خالي، ماشي هذا يقبل، لكن انا ماله من العم؟ هو الرجل ارضعني، انما ارضعت من المرأة. شوف استشكال عائشة، وانه بنت هذا على شبه قوية. لا انا عندي العم، ما عنديش انا الخال، انا عندي العم، العم هذا قبيل الرجل، ورجل ماله وماله؟ انا رضعت من المرأة، مال انا ومال الرجل؟ فليه يجي التحريم من قبل الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا لبن الفحل، لبن الفحل، لبن الفحل يعني الزوج، فلن تشهد حرمته مع الزوج. انت رضعت من المرأة بس بسبب ايه؟ لبن الفحل هو السبب، ولهذا تنتشر حرمته معه. جوز ثاني ثالث رابع كل هذا ينتقل معه. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها تستشكل على النبي صلى الله عليه وسلم وتراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفهم، حتى تفهم ما. فهذه مسألة استفدناها من حديث عائشة، ولهذا عرف عند العلماء لبن الفحل. النبي قال لي الحديث الأول لما يقال له ذلك قال إنه عمك، فإنه عمك فأذن له، وقلت إنما أرضعت من المرأة ولم يرضعني الرجل، قال كذب في ذاك أو يمينك. القول الثاني قال فليلج عليك عمك، وقلت إنما أرضعت من المرأة ولم يرضعني الرجل، قال إنه عمك فليلج عليك. نعم تربت يمين، لا يقصد بها حقيقة الدعاء، يعني لا ثقة في القرآن، لا يقصد بها حقيقة الدعاء، يعني هو عمك. لهذا العلماء انتزعوا من هذا قاعدة اللي هي ايه؟ قاعدة لبن الفحل، لبن الفحل، لبن الفحل، يعني لما كان هذا بسبب الرجل، لما كان هذا بسبب الرجل فإن الحرمة تنتشر. من انتشر هذا اللبن، من انتشر هذا اللبن يبقى الحرمة تنتشر. لهذا قالوها او عرفت في الرضاعه بمساله ايه؟ لبن الفحل. نعم. النهارده يعني هل احنا في حاجه الى ورع عائشه؟ ان كثير من النساء ما رضعتش في حاجه، مش لا عمامنا الرضاعه، لا مش عمي، لا عمي، لا كذا. النهارده اصبح كل الناس الرجل، المرض الكشف على الرجل، اي رجل ما عادش بقى حاجه اسمها عم. أرض بقى في قاعات الدراسة وبقى في الشوارع وبقى في المؤسسات الحكومية، يعني أصبح الأمر كما لو كان زوج وزوجة، مش بقى عم مع ابنة أخيه، لكن كما لو كان زوج وزوجة. كثير من المصالح الحكومية الآن، أي مصالح حكومية النهاردة هتلاقي المكتب الواحد أسرة واحدة، الواحد عارف كل حاجة عن كل امرأة وهي عارفة عني كل حاجة، يعني عايز سيرة ذاتية كلها، زوجي امبارح، زوجي كيف كيف كيف كيف، زوجي كويس معايا، زوجي مش كويس معايا، زوجي ست العيال، زوجي ست مش عارف ايه، ده انا قلت له قال لي راحت لا، وهكذا. قول ما في فرق، ما في فرق، وربما تدخل بعض بحل المشاكل والقضايا الى ان يصل الى، ولهذا حدث ولا حرج عنه عن هذا الامر او السلبيات الذي حصل بسبب هذا الموضوع لكثرة، وإحنا ما نحتاج إلى أن إحنا نثبت ذلك من الواقع، يعني عندنا الحمد لله الشرع، الشرع ما ينهانا إلا عما مصلحته عما مصلحته خالصة أو راجحة. لما الشرع يقول مش افتراض ما فيش أكيد هذا في مفاسد بتعد واضح، مش محتاج أقنع نفسي بقى تفين ما هو ما حصلش حاجة، هو ما حصلش حاجة شرع ما حصلش حاجة شرفك ما حصلش حاجة، يعني انت ماذا تنتظر من اختلاط ليل نهار ليل نهار ليل نهار؟ وطبعا الراجل يتجمد، يعني مش واحد يقول لها دي الورقه دي بلا كلام فاضي دي الورقه دي، او هي تقول له ده انت ما فيش حاجه. لو سمحت حضرتك سمحت عارف ايه كلام بقى جميل، لا في اشكال ولا غصب عنها ولا ازاي زوجك يعمل كده، ده انا عندي وهكذا. تحصل مصائب بسبب هذا، تحصل مصائب بسبب هذا، مش حد بيتنرفز على زميلته ابدا، ولا زميله بتنرفز على مين، وانما الرقه زي ما كان الرقه، حتى اذا اكلت اكلت برقه، اذا تكلمت كلامك برقه، اذا اتصرفت برقه، يقول ايه ده عصفوره دي مش واحده دي بيكس العصفوره دي مشكله. الله المستعان الله المستعان. نعم واحنا ما بنمشي في الشوارع، ما بنمشي راجل يمشي في المرأة والمرأة تمشي في ما فهمتش اشكال، ده اختلاط غير اختلاط اولا ده خروج لحاجه، المرأة ما تخرج في الشارع ده الا لحاجه، واذا خرجت محجب او اثنين ثلاثه تقضي حاجتها في الحاجه تقدر بالقدر، يبقى ثلاث حاجات، واحد لا تخرج، هو عمر ساب نساء النبي يقضين حاجتهن، ولا هم دول مجتمع واحنا مجتمع، ولا هم دول كانوا موسوسين وعندهم شذوذ جنسي زي ما بيقول بعض الكتاب ان الجماعه السنيين دول عمالين يقولوا الفخ عوره ولا مش عوره ولا مش عارف ايه، ولا يقعدوا يتكلموا في الفخ عوره مش عوره، شويه ناس عندهم شذوذ جنسي ولا. فعمر بقى مقلق قوي كل ما يجي في امراه من نساء النبي، وكان العرب لا يتخذون الكنوف في بيوتهم، كانوا بيأنفوا انهم يحطوا دورة مية في البيت، انما بالليل تطلع النساء والنهار خلاص، فتخرج النساء المناطق ليلة، فده قرف مضجع عمر. ازاي الكلام يعني؟ فاراد الحجاب وطلب الحجاب، يا رسول الله يعني امر النساء بالحجاب، وما زال الامر حتى استعجل في يوم من الايام، وحيث ان البخاري عايز بقى يستعجل يعني خرجت سوده، وكانت امراه طويله بديها معروفه يعني مش الشارع نعرف اللي سوده، فقال ارجعي يا سوده فقد عرفناك انت سوده، فانزل الله سبحانه وتعالى قوله ولا سلتم يوم من الافعال فاسالوا هنا. يعني كون المراه تخرج من المناطق وترجع كان عمر يغار على ذلك، فالشاهد المراه تخرج لحاجه طالعه له طبعا اجيب باكو شيء من الدكان، طب ما انا زوجك، ما انا شغلي في ايه؟ انا زوج شغلي في ايه؟ ابني شغلي في ايه؟ واخد بالك؟ امور المراه انها تحفظ، تليفون ضرب، ليه زوجتي ترد؟ ابني موجود يرد ابني، مفيش حد في دماغي زوجتي، واذا ردت ردت بلا خضوع قوي. واخد بالك؟ يبقى الحاجه على قد الايه؟ على قد الشيء خلاص، يعني ابني قاعد طب زوجتي ترد ليه؟ مثلا طب انا ابني زوجتي دي تجيب لك شيء بس هيبقى موجود، ما شغلتي ايه؟ او انا موجود. فاذا خرجت خرجت لحاجه. طيب واذا خرجت للحاجه دي خرجت بحجاب الشرع. واذا خرجت بحجاب الشرع للحاجه قدرت هي الحاجه بقدرها بس ترجع. ما ينفعش. مش زي ما احنا شايفين كده الاخت حتى لو منتقره لازم مش هتشرب بيها وتعمل والسمك تنقيه وكل حاجه. هذه مشكله. بعدها حتى تتجد المراه للاسف الشديد غير منتقبه يمكن اهدى شويه واكثر حياء من كثير من المنتقبين. يتحطوا في القاعه للاسف الشديد ويروحوا النهارده الافراح ويحضروا الرقص ويحضروا الطب وبين القبيح. ف وكان النقاب ده قطعة قماش موضوعة بس بتخفي النقاب ده، لا ده النقاب ده حجاب عن كثير من الأشياء، مش حجاب عن الوجه بس، كثير من الوجه. فده غير الاختلاط اللي هو نؤسسه، نؤسسه في دور التعليم، نؤسسه في أماكن العمل، نؤسسه في كذا، هذا ضرب للأمة في الصميم. ففي فرق بين اختلاط مؤسس وبين اختلاط طارئ. ولازال المسلمون على عهد النبي تطلع المرأة يطلع الرجل مفيش إشكال، تسترت المرأة الرجل مفيش إشكال، تعلم المرأة الرجل مفيش إشكال بالضبط الشرعي. لكن أن نؤسس لذلك الإسلام لم يأتي بهذا، لما جاء في المسجد الورى خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. النبي قال الباب ده للنساء بس، المعمار ما خرج من طلق حياة، قال الباب ده للنساء، يا باب ده للنساء حدش يخرج. عائشة تقول كما أخرج البخاري معلقا لو رأكنا رسول الله لمنعكنا كما منعت نساء بني إسرائيل، لو رأكنا ومصلين المساجد لمنعكنا كما منعت نساء بني إسرائيل. إيه يعني المرأة في عادة عائشة؟ ممكن كثير من يعني. زي المرأة النهاردة إذا في فرح في الشارع ما تدري فين العروس أصلا، العروس أقل واحدة، لو إنها مش زيال معروف ما عرفت، ولا كله عرس في الشارع، كلهن عرس في الشارع لأذن الشريف. هذا من أخطر ما يكون في واقع أو دي من الأمراض القاتلة في الأمة، مرض التبرج والصفور ويعني قتل الغيرة في قلوب الناس. كثرة الإنساف تميت الإحساس، يعني النهاردة ما عادش إيه الرجل ينكر على زوجته أو على بنته مثل هذه الأشياء، يعني التبرج أو عادي جدا الرجل يقابلك بنته في إيده مثلا عندها كم سنة لابسة البنطلون، مش بنطلون ما عادش بنطلون، ده البنطلون ده محترم. لكن النهاردة اللبس الضيق جدا جدا جدا جدا وبلون البشرة، يعني ما تدري هي عارية ولا لابسة، وعادي جدا يقابلك في الشارع ويمشي وبنته مش فيه. أهم حاجة لا تزني، يعني ما طالما انها ماشيه لا تزني، هي ماشيه خلاص ما في اشكال، سلم لك ما في اشكال هاتنا. ده من كثره الايه، لكن لو ربيت النساء على العفه لانكر الصغير، الولد اللي لسه عنده 3 4 سنين ينكر على امه. يعني ما شاء الله الاخوات اللي في البيوت محجبات وكذا، هتلاقي الولد لسه يعني لو بتكلم لو شاف أمه مثلا لا يمكن يقبل هذا، يعني هو خلاص تربى على أو البنت. نعم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها شفت راجع وبنت أمرها على الورع، سبحان من أعطاها من العلم والورع، يعني ما أعطاها. نعم. قال رحمه الله باب الرجل يسلم وعنده أختان. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن ابن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي قال قدمت على رسول الله.